ناصب من قواعد اللغة العربية، لكن فيه شيء من التعقيد، هذا أوضح. هذا كتب الأولين صعبة، الواحد فحل ما تقول واحد توه مبتدأ صغير. نعم، على كل حال هي فيها متعة في الواقع، فيها متعة، ولا سيما في علم البديع. علم البديع سبحان الله العظيم، واحد يعني ينبغي إذا شبع يروح يطالع، لأن علماء الغذاء يقولون ما ينبغي الإنسان إذا شبع أنه يطالع أشياء تحتاج إلى تعمق في الفكر، لأن المخ يكون مشغول بالضيف الذي ورد على مائدته. فلما أشغلت بشيء فيه فكر عميق أتعبت وحصل لك عسر هضم بعد الغداء، ودك تطالع الأشياء التافهة مثل المجلات وغيره اللي ما تبي إلا بس فقر، أو كتاب أدب أو مثل علم البديع وشبهه اللي عبارة متعة، يعني يخليك تهضم طعامك أكثر. نعم، طيب، يقول: وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، تحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه. شف، ما نحن محتاجون في أصول الفقه لا إلى معرفة البلاغة المجاز والحقيقة، أهم شيء أن نعرف حكم كل منها. والذي عرفناه من قبل أن الكلام يجب أن يحمل على حقيقته، وأن تحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها. هاتان المسألتان، يحمل الكلام على إيش؟ هذا واحد. إيش بعد؟ وتحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها. فالحقيقة في لسان الشارع نحملها على إيش؟ على الحقيقة الشرعية، وفي لسان أهل اللغة الحقيقة اللغوية، وفي لسان أهل العرف على الحقيقة العرفية العرفية. فيها أيضا يتفرع على هذا مسألة مهمة، وهي: إذا قلنا إن حقيقة كل شيء تحمل على عرف المتكلم بها، يعني ننفذ من هذه القاعدة العظيمة إلى أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن العقود ليس لها ألفاظ متعبد بها، وأنها تنعقد بما دل عليه اللفظ في عرف المتكلمين بها. وبناء على ذلك، إذا قال الرجل: جوزتك بنتي، جوزت، فالنكاح صحيح على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا قال: نعم، وعلى المذهب لا يصح، ما يصح إذا قال جوزتك بنتي. وش يقول؟ قدم الزاي، خلي الزاي اللي حطها خيره خليه الأول، فيقول: زوجتك بنتي. طيب لو قال: ملكتك بنتي، فعلى المذهب لا يصح، وعند الشيخ يصح. نعم، وكذلك بقية الألفاظ، العقود كالبيع والإجارة والرهن والضمان وما أشبه ذلك. أظن عند الناس الآن إذا قال: أنا كفيل، أنا كفيل بالحق اللي عليه، يكون ضمان ولا لا؟ يكون ضمان، ما يكون كفالة. والفرق بين الضمان والكفالة: الكفالة يحضر لك البدن وخليه تغتصب أنت وياه، والضمان يحضر لك الدين، يحضر لك الدين. أيهن أحسن للطالب للدائن؟ أيهن؟ الضمان أحسن، صح ولا لا؟ الضمان أحسن ما في شك، لأن الضمان يضمن لماله، جاء قدر على الكفيل ولا على المضمون ولا ما قدر، لكن الكفيل يحضر لي الرجل، ها، يقول: خذ هذا صاحبك وفي أمان الله، أوفاك ولا ما أوفاك. فحينئذ ننفذ من القاعدة في الحقائق الثلاث إلى إيش؟ إلى أن العقود تنعقد إيش؟ بما دل عليها في عرف الناطقين بها. هنا. ثم قال المؤلف الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طلب الفعل المراد بالفعل كما سيأتي الإيجاب. الإيجاب انتبه، قول، قول هذا جنس يشمل كل قول، وهو في نفس الوقت فصل يخرج الفعل. طيب، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. الإشارة ما هي أمر لو أفادت معناه. فلو رأيت رجلا واقفا وقلت ثلاث مرات، سمى قول ولا لا؟ ما سمى قول. ليش؟ قصد ما سمى أمر. هل تسمى أمرا؟ لا، ما تسمى أمرا، مع أنها أفادت معناه، كاد يضربني بإشارته، ومع ذلك نقول هذا ما هو أمر. لكن لو قال اجلس، ها؟ بالهوينة صار أمرا، لأنه قول يتضمن طلب الفعل. طيب، وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك. الأمر خرج به النهي لأنه طلب ترك. طيب، مثال النهي: لا تقم، لا تقم يعني اجلس، اجلس. لكن هل نسمي هذا أمرا؟ لا، لأنه طلب إيش؟ ترك. يعني قلت لا تقم، أبيك تترك القيام. أما الأمر فهو طلب فعل. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. وفي القرآن الكريم: اجتنبوا الرجس من الأوثان. ما تقول في هذا؟ أمر ولا نهي؟ أمر، أمر. إذن أمر، أي نعم، ليس نهيا ولكنه أمر بالاجتناب، صح ولا لا؟ طيب، إذن هذا أمر. والمراد بالفعل، المراد بالفعل الإيجاب، فيشمل القول المأمور به. شفنا قلنا طلب الفعل، لا تظن أن الفعل هنا قسيم القول، بل المراد بالفعل هنا الإيجاب ولو كان قولا. فإذا قال لك قل لا إله إلا الله، فهذا أمر ولا لا؟ هذا أمر، لأنني أمرته أن يوجد هذا القول، فيسمى أمرا. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء: الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. الالتماس ما يسمى أمرا، ليش؟ لأنه ليس على سبيل الاستعلاء. وانظر إلى كلمة الاستعلاء دون كلمة العلو، فإنه قد يكون الرجل أقل منك ولكن يوجه إليك الأمر على أنه أعلى منك، صح ولا لا؟ مثل واحد عالم كبير، عالم كبير ومعه قائد سيارة، جاهل وليس له قيمة ولا وزن. حصل خلل في السيارة ومعه هذا العالم الكبير، أيهم أعلى مرتبة؟ ها؟ العالم الكبير. قال له: حط رجلك على البنزين. يقول هالسواق هذا إيش؟ أمر. ليش؟ لأنه هو الآن يعتقد نفسه أنه أعلى منه، يستعلي، مع أنه ما هو أعلن عليه، لكن هو يشعر الآن بأنه أعلى منه فيأمره بأن يضع الجوهر البنزين، مع فرق عظيم في الرتبة بينهما، العالم أرفع منه رتبة بلا شك، حتى هو يقر بذلك. إذن العلماء اختاروا على سبيل على وجه الاستعلاء دون قولهم على وجه العلو، على وجه العلو. ثم الاستعلاء إما أن يكون جدير، إما أن يكون بجدارة وأحقية، وإما أن لا يكون. فاللص مثلا، اللص قاطع الطريق، يمسك الإنسان في الطريق، وجه إليه الأوامر ولا لا؟ ها؟ وجه إليه الأوامر، غصب عليه، هذا سيطر قوة في القوة، وإلا ما ينسب إلى قدره. فيقولون إن الاستعلاء إما أن يكون بحق وجدارة كالأوامر الواردة من الله إلينا، وكذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وكذلك من الأب لابنه وما أشبه ذلك. هذه واضح أن المستعلي فيها كيف أهل للعلو وعال على مرتبة المأمور، وقد يكون من باب الادعاء والسيطرة بلا حق. طيب، الالتماس إذا كان من مساو، مثاله أن يقول ياسر لسامي أعطني القلم أصحح نسختي، فيها خطأ يا سامي؟ المفروض أن فيها خطأ، كيف تقول أعطني القلم أصحح نسخة وما فيها خطأ؟ إلا أن كانت تلعب عليه. نعم، فيها خطأ، يقول أعطني القلم، هذا إيش؟ لا أمر، لا ناسي. لو يشعر سامي أنه أمر قال ما لم أعطيه، لكن حد يشعر بأنه التماس ها يعطي، لأنه ما استعلى عليه، هذا التماس. طيب، الدعاء يقولون إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وهو صحيح بالنسبة إلى الله عز وجل، لا شك أنه دعاء، أننا إذا سألنا ربنا عز وجل فإننا ندعوه، لا شك فيها. لكن إذا كان من أدنى إلى أعلى في المخلوق فينبغي أن لا نسميه دعاء، بل نسميه سؤالا، سؤالا، لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا لله عز وجل، فنسمي هذا سؤالا. والسائل حينئذ يشعر بأن منزلته أدنى من المسؤول، أدنى من المسؤول، ولهذا تجد يوجه إليه الأمر بكل لين ولطافة. يستطيع أن يقول أعطيني كذا، ها؟ وهو دون مرتبته يؤكد عليه، ما يستطيع، بل لو حصل له يحذف إحدى حروف الكلمة لحذفها من شدة التماسه له. على كل حال، كيف نعرف أن هذا أمر أو دعاء أو سؤال أو التماس؟ نعرف ذلك بإيش؟ بالقرائن. طيب، إلا الأمر، فإن الأصل أن الأمر أمر، ولهذا لا نعجل عن الأمر اللي هو طلب الفعل أو الاستعلاء إلا بقرينة. طيب، قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، نقول هذا أمر لا شك، لكن ما هو أمر طلب فعل، لكنه إباحة على سبيل الإباحة، لأنه ورد بعد النهي، لا تحل شعائر الله، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فهو على سبيل الإباحة. نعم، ها؟ إيه، للبيع والشراء. لا لا لا، القسمة تجوز، الرسول أحيانا يقسم بين أصحابه في نفس المسجد. نعم، لا، ما نقول مجاز، ليس في القرآن مجاز، نقول هذا بقرينته صار حقيقة، ولهذا لو أردت المعنى الأول في هذا السياق ما صح. قلت لك من قبل ما حضرت أول الدرس، احنا معلين راجع الأشرطة. نعم ايهن ايه كثير من الناس كثير. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الأمر في اصطلاح الأصوليين؟ صيغ الأمر يعني في اللغة العربية وهي الصيغ اللفظية. أولا فعل الأمر مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فهذا فعل الأمر مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. الثاني اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، يقول المؤذن حي على الصلاة بمعنى أقبل إليها، فهي اسم فعل أمر وليس فعل أمر. فإذا قلت ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر مع دلالة كل واحد منهما على الطلب، فالجواب أن الفرق بينهما أن ما يقبل العلامة فعل أمر، وما لا يقبل العلامة ودل على المعنى فهو اسم فعل أمر. فمثل فالعلامة ما هي؟ العلامة إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة، إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة. فاضرب مثل يقبل العلامة، تقول اضربن، هذا في النون، وتقول المخاطبة اضربي، فما دل على الطلب مع قبول النون أي نون التوكيد أو ياء المخاطبة فهو فعل أمر، وما دل على الطلب ولم يقبلها فهو اسم فعل أمر. حي على الصلاة ما يقبل حينا، ما يقبلها، ولا يقبل ياء المخاطبة حي على الصلاة، إذن هو اسم فعل أمر. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم اسم فعل أمر، ولهذا ما قبل واو الجماعة، قال هلموا يعني هم خرب جماعة، قال هلم إلينا فهو اسم فعل أمر. طيب اسم فعل أمر. ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب، ضرب هنا مصدر لكنه نائب عن فعل الأمر، إذ أن التقدير فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب، فاضربوا الرقاب. الرابع المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه ليست آية لكنها مثال، لتؤمنوا مهي بآية، مهي بآية اللي في القرآن لام تكي، إن إيه لام كي مهي بلام أمر، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذن وسراجا منيرا، نعم مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه مهي أمر لكنها لام تعليل. فالمثال في الكتاب ليس هو الآية، فاللام لام الأمر، لام الأمر. فلتؤمنوا كآمنوا، كآمنوا سواء بالسواء من حيث الطلب. طيب فالصيغ اللفظية كم؟ أربع، لام الأمر اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر. طيب ما الذي يميز بين لام الأمر في المضارع وبين لام كي؟ إذا كانت التعليل فهي لام كي وليست لام أمر، وإذا كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر. وهناك فرق لفظي بينهما، إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام الأمر، إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام الأمر. نعم مثل قوله تعالى من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. اللام هنا في الموضعين لام الأمر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. اللام أيضا لام الأمر، لو كانت لام كي لوجب أن تكسر، لوجب أن تكسر، مثل قوله ليكفروا بما أتناهم وليتمتعوا. لا تقرأ وليتمتعوا، إذا قرأت وليتمتع غيرت المعنى، فلتقرأ ليكفروا بما أتناهم وليتمتعوا باللام كسر اللام. قال وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، يعني في النصوص قد نستفيد طلب الفعل مهو بصيغة الأمر بقرائن، مثل أن يوصف بأنه فرض، إذا وصف بأنه فرض إذن فهو مأمور به مفروض عليه، مثل قوله تعالى لما ذكر أصناف الزكاة أصناف أهل الزكاة قال فريضة من الله والله عليم حكيم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إذن الصلوات مأمور بها لأنه وصف بأنها فرض، أو بأنها واجب فهو مأمور به كقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أو بأنه مندوب، لأنه مندوب مثل في النصوص لا أستحضر الآن مثالا لكن كلام أهل العلم كثير يقول هذا مندوب ويندب له أن يفعل كذا إلى آخره، أو بأنه طاعة، بأنه طاعة لله ورسوله مثل قوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، ف المعروف يكون طاعة، ولهذا قال كل معروف صدقة، وإن كان معنى الحديث ليس كمعنى الحديث الثاني كل معروف صدقة، لكن مثلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا فيه أمر، لكنها قيد الحديث بأن الأمر بطاعة ولاة الأمور يكون بالمعروف. طيب، أو بمدح فاعله مثل أن يركب عليه ثواب، مثل الذين ينفقون أمواله في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل، أو يقال من فعل كذا وكذا فهو رابح أو مفلح، مثل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وأشبه ذلك، أو يذم تاركه، فإذا ذم تارك هذا الفعل دل على أنه مأمور به إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، فهو دليل على أنه مأمور به. المهم أن القرائن التي تدل على الأمر متعددة، ليس صيغة الأمر فقط، فالذي ذكرنا الآن أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب عليه على فعل ثواب أو على تركه عقاب، 8 بالإضافة إلى صيغ الأمر، 4 12. ثم قال ما يقتضيه صيغة الأمر، ما تقتضيه صيغة الأمر، وهذا العنوان مهم جدا ومحل خلاف بين العلماء في أصله وفرعه. في أصله هل صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب أو تقتضي النفي؟ في فرعه كثير من المسائل تأتي بها النصوص في صيغة الأمر ثم يقول العلماء هي مستحبة ويقول آخرون هي واجبة، فهذه المسألة وهذا الأصل، هذا الأصل محل خلاف بين العلماء في أصل تأصيله وفي فروع المتفرعة منه. فمن أهل العلم من يقول إن الأصل في في الأمر الاستحباب، الأصل فيه الاستحباب. يعلل ذلك بأنه لما ثبت الأمر به ثبتت مشروعيته، والأصل براءة الذمة وعدم الإثم في تركه، وما كان مطلوبا ولا إثم في تركه فهذا هو المستحب. وعلى هذا كلما جاءت النصوص في الأمر فإن مدعي الوجوب بهذا الأمر عليه الدليل، وإلا فإنه مستحب. يرحمك الله، عرفتم؟ وهذا قول كثير من الأصوليين، فيقولون إن الأمر به رجح جانب فعله، والأصل إيش؟ عدم التأثيم، الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم في تركه. وحينئذ نقول الأصل في الأوامر إيش؟ الاستحباب، حتى يقوم دين على الوجوب. وقال بعض العلماء الأصل في الأوامر الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب، بدليل الأثر والنظر، وما خرج عن ذلك فإنه بدليل. طيب، يقول: وهذا الذي مشى عليه المؤلف حيث قال: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به، وتقتضي أيضا والمبادرة بفعله فورا. وهذه أيضا مسألة ثانية، أصل ثاني: هل الأمر يقتضي الفورية أو التراخي؟ هذا أيضا موضع خلاف بين الأصوليين. فعندنا الآن أصلان: الأصل الأول هل الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب، والثاني الأصل الثاني هل يقتضي الفورية، بمعنى أنه يلزم فعل المأمور به فورا أو يجوز التراخي، أو يجوز التراخي. هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يقتضي الفورية، ومنهم من قال إنه يقتضي التراخي. فالذين قالوا إنه يقتضي التراخي عللوا بأثر ونظر، أما الأثر فقالوا إن الله أوجب الحج والعمرة في السنة السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي الفورية، وإلا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج. بأي آية فرض؟ قالوا بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، لأن الأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء، إذ أن الإتمام صفة من صفات المفعول. فقوله أقيموا الصلاة فإنه دليل على وجوب الصلاة، لأن الأمر بإقامتها يستلزم الأمر بها، إذ لا يمكن إقامتها إلا بفعلها. أتموا لا يمكن إتمامها إلا بالفعل. فالأمر بالإتمام، بإتمام الشيء أمر بأصله، لأن الإتمام وصف فيه، وإذا وجب الوصف استلزم وجوب الموصوف. هذا إيش؟ دليل أثري عندهم، دليل أثري يعني سمع. الدليل النظري قالوا: لأن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين صدق عليه أنه ممتثل، صدق عليه أنه ممتثل، فليس بعاصي، العاصي هو الذي لا يفعل المأمور، أما من فعله مع التأخير فإنه يصدق عليه أنه ممتثل، وهذا هو المطلوب. القول الثاني في المسألة: يقولون إن الأصل في الأمر الوجوب وفعله على الفور، وفعله على الفور، وأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. شوف الأمر المطلق يقتضي الفورية. واستدلوا بأثر ونظر. الدليل الأثري ما سيذكره المؤلف، والدليل النظري قالوا لأن الأصل في الأمر الموجه للشخص أن يبادر به، لأن للتأخير آفات، إذا أخر قد يأتيه ما يمنعه من الفعل مثل مرض أو موت أو نسيان أو تشاغل أو ما أشبه ذلك. وما كان مفضيا إلى عدم القيام بالواجب فإنه يمنع التأخير لأن لا يقع في هذا المحذور. صح، انتبه يا أخ، خليك معنا. طيب، وأيضا أجابوا عن أدلة القائلين بجواز التراخي بأن الآية التي استدلوا بها ليس بها دليل أصلا، لأن الأمر بالإتمام أمر بإتمام ما شرعوا فيه، بدليل قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فليس أمرا موجبا لفعل الحج والعمرة ابتداء. واضح؟ يقول الأمر بالإتمام إتمام ما شرع فيه، يعني إذا شرعتم في الحج والعمرة فأتموهما، بدليل قوله فإن أحصرتم، وليس أمرا بالحج والعمرة. ما قال حجوا واعتمروا، ولا قال لله على الناس حج البيت، بل قال أتموا الحج والعمرة، أي إذا شرعتم فأتموا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا. فالإتمام هنا إتمام مبتدئ، وليس الأمر هنا أمرا بالفعل ابتداء. ثانيا، لو فرض أنه دال على ذلك لكان تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا ليس من أجل أن الأمر على التراخي، ولكن من أجل موانع. أكبر الموانع أن الرسول لما أراد العمرة وش حصل من قريش؟ منعوه. كيف بيجي يحج وخالف ما هم عليه في بعض شعائر الحج ويمكن من ذلك؟ ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يفرض الحج إلا بعد أن فتحت مكة، حتى صارت سلطة المسلمين عليها. والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن على فرض أن الآية الكريمة وهي قوله أتم الحج والعمرة لله دالة على وجوب الحج والعمرة، نقول إن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ليس من أجل أن الأمر على التراخي، ولكن من أجل موانع أخرى. وبهذا لا يتم الاستدلال بالآية على أن الأمر ليس على التراخي، لأن هؤلاء استدلوا بها على أن الأمر على التراخي. طيب، وأما قولهم إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين فقد امتثل، فهذا هو محل النزاع، ولا يمكن أن يستدل بمحل النزاع على الخصم، لأن الخصم مش يقول هذا محل الخلاف بينه وبينه، كيف تجيبه دليل لك؟ أنا أقول إن الإنسان إذا أخر ما أمر به فإنه لن يمتثل تماما الامتثال، ولا أوافقك على أنه امتثل، بل أقول إنه أثم بهذا التأخير، وحينئذ فلا يمكن أن تستدل علي بشيء لا أوافقك عليه، لأنه إنما يستدل على الخصم بماذا؟ بشيء يوافق عليه حتى نلزمه به. وحين وعلى هذا فنحن نمنع أن يكون من تأخر في أداء ما أمر به ممتثلا للأمر، بل نقول هو لم يمتثل. والدليل على ذلك العرف، حتى العرف يشهد بهذا. لو قلت مثلا لابنك الصغير روح جيب لي يا ابني ماء، جيب لي ماء، الولد راح وقام يلعب، يوم انه قضى من اللعب عقب ساعة أو ساعتين ولبو يابس الريقه من العطش ومر يجيب له الماء، قال بارك الله فيك يا ولدي عشت، هذا الامتثال الزين، هذا امتثال أمري، كذا يقول ولا لا؟ ها أبدا ما يقول كذا، يمكن يضربه، يقول ليش أقول لك جب ماء وتأخر الآن؟ فهذا يعني التأخير بدون قرينة تدل عليه لا شك أنه ليس مقبولا لا لغة ولا عرفا بأن نقول إنه امتثل الأمر أبدا. حينئذ يكون القول الراجح أن الأوامر على الفورية، وهذا في الأوامر المطلقة، الأوامر المطلقة. أما الأوامر المقيدة فإنها مربوطة بقيدها، سواء تأخر أو تقدم. وكذلك ما دل الدليل على أنه ليس على الفور فإن نأخذ به، ويكون قرينة الصارف عن الفورية ما هو الدليل. لو قال قائل إن الله يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى في الصيام، وأنتم تقولون الأمر للفور فيجب عليه متى انتهى سفره أو متى شفي من مرضه إيش أن يبادر بالقضاء، مع أن عائشة تبقى إلى أن يكون إلى شعبان ما تقضي صومه. نقول نعم هذا على العين والرأس، جاء الحديث أو ثبت الدليل بجواز إيش بجواز التأخير. ونحن نقول الأمر المطلق الذي لم يقيد بسبب أو وقت ولم تقم قرينة على جواز تأخيره، الأصل فيه الفورية. أما ما قيد بسبب أو وقت فهذا يكون عند وجود سببه وعند حلول وقته، ولا إشكال في هذا. والله موفق. الليل الاثنين وأنا مستعفينكم عن ثلاث ليال. وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي صيغة الأمر يا طلال؟ قال صيغة الأمر عند الإطلاق كلمة عند الإطلاق احترازا من المقيد. فإذا قيد الأمر بما يدل على عدم الوجوب لم يكن للوجوب، وإذا قيد بما يدل على أنه ليس للفور لم يكن للفور. يقول تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، يعني تقتضي الوجوب والفورية. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، اللام هنا لام الأمر والمراد به التهديد، يعني فليحذر من هذين الأمرين أو من أحدهما. أن تصيبهم فتنة يعني من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شف بدأ بالفتنة قبل العذاب الأليم، إشارة إلى أن ما يحصل من المخالفة من مرض القلوب وفتنة القلوب أشد مما يحصل بالمخالفة من العذاب الأليم بالقحط والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك. مع أن كثير من الناس الآن لا ينظرون إطلاقا إلى العقوبات القلبية وهي ما يحصل بالقلوب من الزيغ والفتنة. وش ينظرون إليه؟ ها؟ إن نظروا بعد، إن نظروا ينظرون إلى العقوبات الحسية، الحسية هذا إن نظروا، وإلا فقد يكونون كما قال الله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يعني عذابا يقولوا سحاب مركوم، هذا شيء عادي مو شيء. نعم، فالناس في هذه العقوبات ثلاث أقسام: قسم حي القلب يشعر بالعقوبة القلبية والعقوبة الحسية، قسم آخر ضعيف الإيمان وفي قلبه موت يشعر بالعقوبة إيش؟ الحسية دون القلبية، والثالث ميت القلب لا يشعر لا بهذا ولا بهذا، ويقول هذه أمور عادية وطبيعية ولا تتروعوا، أسكن لا تتروعوا، نسأل الله العافية. هنا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقد تتساءلون لماذا قال عن أمره ولم يقل يخالفون أمره. نعم، قالوا لأنه ضمن الفعل معنى الخروج، فمعنى يخالفون عنه أي يخرجون عن أمره، يخرجون عن أمره سواء بالمخالفة الكاملة أو كان بمخالفة في الصفة والهيئة، فإن هذا خروج عن الأمر. أن تصيبهم، قلت إنها على تقدير من أن يحذروا من هذا أو هذا، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا رد بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يقع في قلبه زيغ أو شيء من الزيغ فيهلك. إذن الفتنة كما قال الإمام أحمد، الفتنة زيغ القلب، الفتنة أن يبتلى الإنسان بالشبهات أو بالشهوات، بالشبهات بحيث يخفى عليه الحق، بالشهوات بحيث يعلم الحق لكن لا يريده، نسأل الله العافية. فهذه فتنة وهذه فتنة، وكلتا الفتنتين أشار الله إليهما بقوله: إنه كان ظلوما جهولا. فالجهول أصيب بفتنة الشبهة، والظلوم بفتنة الشهوة، علم وعاند. نعم، طيب، هذه الفتنة. أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب مؤلم، نكال وعقوبة مؤلمة كموت وفقر وخوف وجوع وغير ذلك مما يظهر من الفساد في البر والبحر. قال: وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين من أمر عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حذرهم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ، أو يصيبهم عذاب أليم وهي العقوبة المؤلمة، وقد ضربنا لها أمثلة. قال: والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب. فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به، صحيح. وهنا نكتة ينبغي أن ننبه عليها: كثيرا من الناس تقول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، أو يمر عليه الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، فتجد يقول لك هو واجب هو واجب. وش الجواب على هذا؟ أن نقول: يا أخي، أول هذا أمر رسول، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمامك يقول لك افعل، تقدر تقول له أنت توجب عليه هذا ولا ما توجب؟ ها؟ ولا تفعل؟ ها؟ تفعل، أن تفعل يا أخي. إن كان واجبا أثبت وسلمت من الإثم، وإن كان مستحبا أثبت، نعم، وتم لك الانقياد التام والاستسلام لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص الرسول أمر به افعل، أما أن تقول هو واجب ولا مو واجب افعل. أنت إذا وقعت في أمر ثم يعني إذا وقعت وعجزت عن فعل هذا المأمور، حينئذ قد يسوغ لك أن تقول هل هو واجب يحتاج إلى توبة لأنني أعاقب عليه أو ليس بواجب. أما أن يوجه إليك من الرسول تسمعه أو يعني تسمعه من الأحاديث أو ينقله لك واحد من الناس وتقول جادل تقول هو واجب ولا هو واجب عندك.